بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. العتبة 14 بعنوان مثال عصري لفهم العبودية. يضطر أهل العلم أحيانا إلى أن يضربوا أمثلة عصرية لأجل أن تقرب العبودية للناس، لأن هناك نقص في فهم العبودية في كل جيل، ولهذا اضطر ابن القيم إلى أن يضرب أمثلة في زمانه، فيقول عبد قال لسيده كذا وكذا، وسيد عنده مجموعة من العبيد وأحد العبيد فعل، فيضرب أمثلة من واقعه لأجل أن يستوعب القارئ ما هي العبودية. فكذلك أيضا في زماننا هذا أهل العلم يضربون أمثلة من واقعهم المعاصر لأجل أن يبينوا أن العبادة هي عبارة عن شكل وعن مضمون. فيقولون مثلا في التقديم على الجامعات أو استخراج بطاقات الأحوال أو في الجوازات أو غير ذلك، يحتاج الإنسان إلى نموذج وأن يعبئ هذا النموذج بما يتوافق مع متطلبات النموذج. فعندنا ثلاثة أشخاص: الشخص الأول عبأ النموذج لكن من غير المتطلبات، عند الاسم يكتب شيء ثاني، وعند التاريخ يكتب شيء آخر، وعند الحي أو البلد أو المدينة التي يسكنها يأتي بمعلومة رابعة، ولا يتقيد بمعلومات هذا النموذج. فهذا لا يمكن أن ينظر لطلبه، مهما كان الخط جميلا ومهما كان الأسلوب راقيا ومهما كان الكلام مرتبا، لا يمكن أن ينظر به. والشخص الثاني لم يعبئ النموذج، فهذا أيضا لا يمكن أن ينظر في طلبه، لأنه لم يعبئ شيء، لم يكتب شيء، لم يكتب مضمونا. والشخص الثالث عبأ النموذج بما يتوافق مع متطلبات النموذج، هذا هو الذي ينظر في طلبه ويدرس في طلبه، وقد يستثنى وقد يعطى ميزة وقد ينظر في حاله. فكذلك العبودية، العبودية هي عبارة عن شكل ومضمون. شكل يعني هيئة شرعها الله بأعداد معينة، الصلاة بعدد معين والذكر بطريقة معينة والشيء الفلاني بطريقة معينة والحج بطريقة معينة والطواف بطريقة معينة، وعبارة عن مضمون. هذا المضمون هو العبودية، أن يفعلها الإنسان وهو لابس لثوب الذل لله سبحانه وتعالى، وأني مستسلم لأمر الله، وأني أفعل هذا الشيء تصديقا بأن الله هو الذي شرع ذلك وهو الذي طلب ذلك وهو الذي أمر بذلك، وأني أفعلها وأنا المحتاج لهذه العبودية، وأفعلها والله الذي سيدي هو الذي دلني عليها فلسيدي الفضل، وأفعلها وسيدي هو الذي ثبتني عليها فلسيدي الفضل، وأفعلها وأطلب من سيدي أن يتقبلها مني ولسيدي الفضل، وأفعلها وأستغفر لسيدي أنها لا تليق به. هذا هو شعور العبودية، وهذه هي مشاعر العبودية، وهذا هو التذلل لله. وهذه العتبة نذكر فيها شيء آخر، وهو أن الاهتمام دائما بالشكل أسهل من الاهتمام بالمضمون، ولهذا أصبح من الضروري أن الإنسان يتعلم العبودية لأنها هي الأصعب. أما أن يفعل الإنسان العبادة أمرها سهل، أن يركع وأن يسجد وأن يفعل هذه وأن يسبح وأن يذكر الله وأن يحج ويعتمر بالأفعال، هذه أمر سهل. الأصعب دائما هو اللب. فمثلا ما أسهل تزيين المساجد، لكن الأصعب عمارة المسجد. ما أسهل أن يختم الإنسان القرآن، لكن الأصعب أن يتدبر القرآن وينزله على نفسه. فهذا كله يستدعي أن الإنسان يهتم بالشكل والمضمون أو اللب، واللب هو الأهم، هو المحرك للشكل، هو الذي يجعل الشكل يقع عند السيد الموقع الحسن. إذا كان اللب خاضعا وخاشعا، ولهذا إذا أدى الإنسان إذا أدى العبد عبادته وانصرف منها، استغفر الله أنها لا تليق أن تعرض بالله. وشوفوا كيف في حديث عقبة بن عامر: من صلى لله ركعتين أقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه، هذا الحديث غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مع أنها ركعتين، لكن لما كانت ركعتين يركعهما قد أقبل على الله بقلبه ووجهه. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، لماذا؟ لأنها صدرت من إنسان حينما قال سبحان الله، يعني تنزه سيدي، تنزه الله، تنزه عن كل ما حوله من النقائص، تنزه عن الشرك الذي ينسب لله، تنزه عن الباطل الذي يجاهر الله به، تنزه عن المعاصي التي تكتب على العباد ويرفعونها إلى الله، تنزه عن العصيان الذي يخالف به أوامره، تنزه الله. لا يليق بالله أن أن يرفع إليه إلا طيب، إلا أطيب أعمالنا. فكيف ترفع له هذه الجرائم وهذه المصائب وهذه الذنوب وهذه الخطايا، الأشياء الكثيرة جدا التي يفعلها الناس؟ ولهذا حينما قال الإنسان سبحان الله 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، لأنها آتية من شعور نقص، من شعور عبودية، من شعور تذلل لله. فكيف إذا جمع معها بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه أفضل من ما طلعت عليه الشمس. فكيف إذا أتبع هذه الصلاة بعبادة أخرى؟ فكيف إذا كان يومه كله بهذا الشعور، حتى لو كان يمارس مباح من المباحات، وإنما يمارسه اعترافا بالفضل لله، وأن الله هو المنعم به، وأنه لولا الله ما جاء. ولهذا قال الله وأنه هو أضحك وأبكى، حتى الأمور الصغيرة هذه أضحك، هو الذي أوجد فيك الضحك، وهو الذي هيأ نفسك للضحك، وهو الذي خلق أسبابها، وهو الذي خلق الضحك فيك، وهو الذي خلق الإرادة فيك، وهو الذي يسرها وأخرجها، هذا الضحك. فكيف بالبكاء؟ فكيف بالحياة؟ ولهذا قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذه العبودية، هذا العبد، يعني أنت ما لك شيء، ليس لك شيء، إنما أنت بالله، الله الذي يعينك، والله الذي يوفقك، والله الذي يهبك، والله الذي يعطيك. وش الخيار أمامك؟ الخيار أنك تطلب الله، تتعبد لله، تفتقر لله سبحانه وتعالى.